شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فنواصل الحديث بما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز، وقد وقفنا عند قوله سمعت مسلما يقول: ومن الأخبار التي يهم فيها بعض ناقليها، حدثنا يحيى ابن يحيى، تقدم هذا معنا، وأبو كريب تقدم كذلك، ومحمد ابن حاتم. أبو كريب قلنا من هو يا إخوان؟ محمد بن العلاء الهمداني. قال: ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم يصلح مثالا أيضا لطريقة البحث والتحقق من اسم الراوي المراد في الإسناد المخصوص، فهنا يشترك مع محمد بن حاتم راوي آخر أيضا اسمه محمد ابن حاتم ابن بزيع، ولكن هذا الراوي ليس من شيوخ مسلم، ليس من شيوخ مسلم، لأن هذه قرينة أولى أنه ليس هو المراد في الخبر. فإن قيل ربما يكون من شيوخ مسلم في غير الصحيح، نقول: وأيضا ليس هو من تلاميذ أبي معاوية، لأن هذه قرينة ثانية. قلنا القرينة الأولى أنه عالم مشهور ليس من شيوخ مسلم، محمد بن حاتم ابن بزيع. فإن دخل شك في ذلك ننظر في ماذا يا إخوان؟ في التلاميذ. هل لأبي معاوية تلميذ اسمه محمد بن حاتم ابن بزيع؟ لا نجد في التراجم المشهورة أن من تلاميذه هذا الاسم. وهناك محمد بن حاتم ابن سليمان، هذا آخر أيضا من شيوخه أبو معاوية، من شيوخه أبو معاوية، لكنه على المشهور ليس هو من شيوخ مسلم، فبقي معنا محمد بن حاتم ابن ميمون أبو عبد الله المعروف بالسمين، وهذا قد أكثر عنه الرواية الإمام مسلم في صحيحه، فهذا هو المراد بالخبر، وهو صدوق من رجال مسلم وأبي داود. قالوا أي الثلاثة: حدثنا أبو معاوية، تقدم معنا محمد بن قاسم السعدي الضرير، عن هشام عن أبيه، هذا هو هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، عن زينب، زينب هذه هي بنت أبي سلمة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها، طبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. هذا مثال مثل به مسلم على الغلط في نقل الراوي. الغلط هنا يتمثل في أمور: الأمر الأول ذكر موافاتها النبي صلى الله عليه وسلم معه بمكة، والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح يوم النحر أين؟ بمزدلفة، هذا متواتر، أخبار الصحاح تقطع بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمشعر الحرام بمزدلفة. الوجه الآخر أو الأمر الآخر أن الأظهر من الروايات أن أم سلمة لم تكن ممن أذن لها أن تدفع مع الضعفاء. ما دفعت مع الضعفاء؟ التي استأذنت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، والمحفوظ أن التي استأذنت من هي؟ سودة رضي الله عنها. وكذلك في مسلم سودة في الصحيحين، وفي مسلم أم حبيبة كذلك استأذنت. ولا يعرف أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع مع الضعفاء بعد غيبوبة القمر. الغلط الثالث أو الأمر الثالث، خطأ الراوي في قوله أن توافي معه. لفظ معه كما سيأتي معنا بعد قليل هذا خطأ في الخبر، فكيف توافي معه؟ على كل من قولين، فإن قلنا في من دفعت فكيف توافي معه وقد صلى بالمزدلفة، فإن قلنا ليست ممن دفعت فكيف توافي معه وقد صلت معه بالمزدلفة. فليس لذكر مكة هنا أصل، ليس لذكر مكة هنا أصل، فهذا كله خطأ وقع في رواية الراوي. قال سمعت مسلما يقول، وهذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره. هنا تأتي مسألة تحديد الحمل على من في الخطأ، إذا وقع في الخبر خطأ سواء من الإسناد أو في المتن على من نحمل. تقدم معنا أن حديث أبي معاوية مختلف، فدرجته العليا إذا حدث عن من؟ عن الأعمش. ومن هذه الطريق أكثر البخاري ومسلم بروايته عن الأعمش. ما عدا الأعمش يقع في حديثه وهم وخطأ، والحمل عليه متعين في الخبر. لماذا جزم مسلم هنا بالتعيين؟ لأن الرواة عن أبي معاوية كم هم يا إخوان؟ ثلاثة، يحيى ابن يحيى وأبو كريب محمد ابن حاتم، كلهم تواطؤوا وكلهم ثقات كما تقدم معنا، إلا محمد فهو صدوق، تواطؤوا على رواية هذا الخبر عن من؟ عن أبي معاوية. إذن هم حافظوا هذا عن أبي معاوية. وهشام بن عروة ثقة ثبت، عروة بن الزبير أجل من أن يقال عنه ثقة. فإذا بقي تعيين خطأ على من؟ على أبي معاوية. فهذه مسألة مهمة جدا في نقد الروايات والأسانيد. قال وهم من أبي معاوية لا من غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر متواتر، هذه سنة وهذا هديه، أن يصلي الناس الصبح في يوم النحر بالمزدلفة الحجي، هذا هو الأصل، ولم يؤذن إلا للضعفاء ومن يحمل متاعهم أو من يخرج معهم يقوم بحال، وكذلك لأصحاب السقاية ونحو ذلك إن يحتاجوا إلى مثل هذا. يقول المسلم، يقول فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة؟ تقدم معنا هذا، وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة، هذا محال. إذن هكذا كان السلف ينقدون الإسناد والمتن، ينقدون الأسانيد والمتون، فهم فقهاء في الأسانيد، فقهاء في المتون رحمهم الله تعالى. وهنا نستفيد فائدة مهمة في علم النقد، أنه إذا أتاك خبر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف نصوصا صريحة في الكتاب والسنة أو يخالف قواعد الشرع العامة، وإن لم تسمع به من قبل، فإن أصحاب الحديث يقطعون بأنه غلط، بل ربما عبروا بأنه لا أصل له. وفي مثل هذا يقولون عنهم بأنهم صيارفة الحديث، صيارفة الحديث، كالصيرفي إذا أعطيته قطعة من نحاس تشبه الذهب تماما، وقطعة ذهب أخرى يميز أو لا يميز؟ يميز من أول وهلة بين النحاس والذهب. فصيارفة الحديث الذين كما قال شيخنا سليمان فك الله أسره خالط علم الحديث شحمهم وعظمهم وعصبهم، أي صاروا متغلغلين في هذا العلم العظيم، يضاعفون أخبارا ربما لم يقفوا على أسانيدها لمعرفتهم أن هذا الخبر لا يمكن أن يكون إلا على وجه الغرض أو يكون موضوعا حتى كذلك. وهذه من القرائن الدالة على خطأ الراوي أو وضع الحديث. ومن القرائن أيضا أن يروى خبر في العلم الحلال والحرام والمعتقد في غير الكتب المشهورة. هذا أيضا من القرائن الدالة على ضعف الخبر واطراحه، إذا لو كان كذلك لرأيته في الكتب المشهورة التي عليها مدار أحكام الإسلام في الحلال والحرام والعقائد وما يتعلق بذلك. فيأتيك إنسان مثلا بخبر من كتب ابن أبي الدنيا مثلا أو من كتب الثعلبي أو كذا، ويقول لك هذا الخبر أفاد كذا ويدل هذا على تحريم كذا، نقول هذا ليس بصحيح. مدار هذه العلوم على الكتب المشهورة المعروفة. قال: سمعت مسلما يقول: هذا خبر محال، ولكن الصحيح ما روى هذا الخبر عن أبي معاوية. من روى هذا الخبر عن أبي معاوية؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها، أي وكان اليوم يومها، فأحب أن توافي. إذن هو سيصلي أين؟ بالمزدلفة، ثم يدفعون إلى منى ويرمون، ثم يحلقون أو يقصرون وينحرون، ثم يدفعون بعد ذلك إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة. يقول: وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه، يقول هذا الغلط، لفظ توافي معه، لأنه على التقدير كما تقدم الحين قلنا أنها دخلت في جملة من أذن لهن، حيث كما في الصحيحين، لما قالت لغلامها: أغاب القمر؟ هل غاب القمر؟ ويقول لها: لا لا. بعد ذلك أراد أن تتبع، قال: لقد غلشنا يا هندا. فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، الضعن النساء، الضعفاء النساء الأصل هن الضعف. فإن قلنا أنها في من أذن لها، وهذا ظاهر تعامل الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما قال أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، يعني كأنها ممن أذن لها أن تدفع بعد غيبوبة القمر فترمي إذا وصلت جمرة العقبة بليل، ثم إذا أصبحت أتت مكة لتطوف طواف الإفاضة، هناك ستوافي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه. هذا يصلح مثال ليش يا أخوان؟ للرواية بالمعنى الممنوعة المخلة التي يقع فيها خلل بالمراد، فهو حمل خبر على غير وجهه فرواه بمعناه هنا فوقع الغلط. قال: سمعت مسلما يقول: وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب هشام عن هشام، أي أصحاب هشام الكبار. هذا أيضا من طرق التعليل، يعني أين أصحاب هشام المعروفين بالرواية عنه، الأئمة الثقات الذين يرون عن هشام عن مثل هذه الرواية لو كانت محفوظة؟ كيف وقد رووا الخبر عن هشام وخالفوا فيه من؟ أبا معاوية، فتأكد الوهم من أبي معاوية رحمه الله تعالى. وهكذا إذا رأيت خبرا يرويه رجل وإن وصف بأنه ثقة يروي حديثا تتعلق به أحكام وتعم به البلوى ومثله يحتاج إليه، وتجد أن روايته عن هذا الشيخ الذي يروي عنه قليلة وله تلاميذ متخصصون في الرواية عنه حفاظ كبار ولم يروا عنه مثل هذا الخبر، هذا يدل على أن في الرواية شذوذا وضعفا. قال: سمعت مسلما يقول: وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب هشام عن هشام هذا الحديث ليتبين من صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم. في بعض النسخ ذكر بعض أهل العلم يقول هذا الحديث ليتبين من صواب مصيبهم فيه خطأ مخطئهم بحذف الواو، هذا عندكم موجود يا إخوان بحذف الواو؟ موجود الواو، ها؟ إذن هذا هو الأظهر، ليتبين من صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم، أي هناك من أصاب وهناك من أخطأ، يعرف هذا بجمع الطرق ومقابلة الروايات والترجيح بين ما مراتب الرواة الحفاظ ممن هم دون ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر، هذا قلنا من يا إخوان؟ العدوي تقدم. وهناك محمد ابن أبي عمر آخر يروي له ابن ماجة، وهو شيخ لابن ماجة، اسمه محمد ابن عمر ابن أبي عمر، وهذا يصبح مثال آخر فيما تقدم الإشارة إليه من قبل. قال حدثنا سفيان، قلنا الأصل أن هذا هو سفيان ابن عيينة، هذا سفيان ابن عيينة. في صحيح الإمام مسلم الراوي عن هشام بن عروة هو سفيان بن عيينة، هذه الجادة، وهو المشهور في صحيح الإمام مسلم أن الراوي عن هشام بن عروة هو سفيان بن عيينة، وهذا من القرائن التي تصلح في صحيح مسلم للتفريق بين ابن عيينة والثوري. وقلنا هناك قرينة من قبل يا شيخ إخوان أنه يكون بين نعم رجل واحد وبين الأمن رجلين، بين من رجلين؟ بين الثوري كم؟ نعم يذكر رجلين، وبين وبين ابن عيينة رجل واحد. وهل للثوري رواية عن هشام بن عروة؟ نعم له رواية أيضا عن هشام بن عروة، ولكنها في غير مسلم، موجودة في البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. والظاهر من هذه الرواية أن كل من ابن عيينة والثوري رووا ذلك، لأنه كما سيأتي معنا أن مسلم سيثبت أن الثوري روى هذه الرواية عن هشام. فإما أن يقال اختلف حال مسلم بين صحيحه وما هنا في التمييز، أو يقال بأن المقصود أنه كل من ابن عيينة والثوري رووا هذا الخبر عن هشام بن عروة، فيكون هنا خالف طريقته في الصحيح، فهنا يروي الثوري عن هشام بن عروة في التمييز، ولا يروي الثوري عن هشام بن عروة في صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافقه. لاحظ هذا الخبر مرسل، روى هذا الخبر عروة مرسلا، روى هذا الخبر عروة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو معاوية خالف هنا في ماذا يا إخوان؟ أيضا خالف في إيش؟ في رفع الخبر، والحفاظ يرسلونه من هذه الطريق، فتصبح كم مسألة؟ أصبح كم مسألة يا إخوان الآن؟ تصبح أربعة مسائل بالنسبة لحديث أبي معاوية. قال وروى هذا الحديث عبدة، هذا أبو محمد بن سليمان الكلاعي، ثقة من رجال الجماعة، عن هشام ويحيى، هذا ابن سعيد القطان تقدم، عن هشام أيضا يعني، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية. لا، وكيع أجل من أبي معاوية بكثير جدا، لا مقارن، ثقة ثبت تقدم معنا وكيع بن جراح، ومع هذا خطأه أيضا مسلم في هذه الرواية، ولم يعتبرها متابعة لمن؟ لأبي معاوية، إلا إن قلنا متابعة على الخطأ، متابعة على الخطأ. فلا يشكل علينا إذن عندما نجد في الخبر دلائل واضحة أن الخبر وقع على الخطأ، لا يشكل علينا أن يروي راوي ثقة، نقول وإن كان ثقة أخطأ في هذا الخبر، والصحيح رواة الثقات الآخرين، وهي الرواية المتواترة في مثل هذا المثال الذي بين يدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الصبح أين؟ بالمزدلفة، فنقول أخطأ فيه وكيع رحمه الله تعالى، وأخطأ فيه أبو معاوية. ووكيع وافق أبو معاوية في المتن وخالفه في الإرسال، ووكيع أرسل الخبر وأبو معاوية رفعه، ولكن متن رواية أبي وكيع متن رواية وكيع المرسلة موافقة لمتن رواية أبي معاوية الموصولة. وقوله ما رواه الثوري عن هشام تقدم توجيهه على الاحتمالات الماضية. قال حدثنا أبو بكر، من أبو بكر هذا يا إخوان؟ ابن أبي شيش، إيش اسمه؟ نعم عبد الله. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بميناء، أرسله أيضا ولكنه أخطأ فيه كذلك. والصواب ما هو يا أخوان؟ قلنا أن توافي صلاة الصبح بمنى، أي أن تشهد الصبح بمنى. وتجدون هناك مخالفة أيضا في جزء من المتن، فأبو معاوية ماذا قال؟ بمكة، بينما وكيع ماذا قال؟ بمنى. هذا أيضا اختلاف آخر أيضا، وهذا متعلق بحكم يا إخوان، هل من أذن لهم بالدفع بعد غيبوبة القمر إذا وصلوا منى يجوز لهم بعد أن يرموا أن يتوجهوا بليلهم إلى البيت الحرام؟ هذه مسألة فقهية، والأظهر فيها أنهم يرمون وينطلقون إلى البيت الحرام، لأن المأذون به هنا لعلة الضعف، والحطمة تقع في الدفع إلى منى كما تقع أيضا في الدفع إلى الحرم. فلو قلنا لهم انتظروا إلى الصباح كذلك حتى يصبح الناس، فسيدركهم من؟ الذين كانوا بمنى، فيقعوا في المحذور مرة أخرى. والقول الآخر أنهم يرمون جمرة العقبة، هذا هو المأذون به فقط، ثم ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينطلقون إلى الحرم ليطوفوا طواف الإفاضة. ولا أعلم على هذا القول دليلا صحيحا يجب المصير إليه، والعلة الضعف، ولا يضرهم بعد أن أذن لهم أن يترخصوا بالدفع من مزدلفة أن يطوفوا بالبيت، لأن طواف البيت ليس له توقيت إلا أن يكون بعد رمي جمرة العقبة. فمتى ما رمى الإنسان جمرة العقبة جاء وقت الطواف بالبيت، وهو طواف الإفاضة من ليل أو نهار. ومن ضعف هذا الخبر سندا ومتنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ابن التركمان، قال سمعت مسلما يقول وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية، لا يشكل عليك ذلك، وإن كانت الدرجة مختلفة وكيع أوثق من معاوية بكثير، من أبي معاوية بكثير. قال وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون كذلك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمزدلفة، يعني يكون سقط حصل في الرواية قطعا، فهذا مقطوع به دون غيرها من أماكن لا محالة، أي لا يشك في ذلك ولا يتردد. سمعت مسلما يقول ومن فاحش الوهم لابن لهيعة، هذا مثال آخر، انتقل الآن إلى راوي آخر فهو ابن لهيعة، ذكر لبعض الحفاظ الثقات أوهام، عقب الآن بذكر طبقة أخرى دون الطبقة المتقدمة، فمثل بابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، ابن عقبة المصري القاضي المشهور. قال حدثنا زهير بن حرب، هذا من يا إخوان؟ أبو خيثمة النسائي ثقة تقدم معنا. قال حدثنا إسحاق بن عيسى، هذا ابن نجيح الطباع ثقة ثبت رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن لهيعة تقدم، ابن لهيعة خرج له مسلم مقرونا، خرج له مسلم مقرونا، ما معنى مقرونا يا إخوان؟ أي لم يتقصد الرواية عنه. وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن لا يقول قائل إن مسلما خرج له، لا نقول بهذا الإطلاق، خرج له مقرونا بغيره، فلم يتقصد الإمام مسلم التخريج لابن لهيعة إلا على القول بأن نقول أن مسلما ينتقي من أخبار الرجال المتكلم فيه ما يوافق أحاديث الثقات، فعندها لا إشكال بها، نقول خرج له مسلم مقرونا لأن مسلما يتتبع روايات من تكلم فيهم فيخرج له. طبعا هذه مسألة تؤثر في ماذا يقول؟ تؤثر في مسألة هل مسلم احتج به في الصحيح أم لا، هذه أصل مسألة. فمن أراد أن يجنح لمثل هذا نقول لا نستطيع أن نجزم بأن مسلم احتج به في الصحيح، إذا لو كان كذلك لروى الرواية مفردة ولم يقرنه بآخر كما يفعل مع الرواة الآخرين من تكلم فيهم. أما إذا كان مقصود تتبع الرواة فنقول نعم يقال مثل هذا، خرج له مسلم باعتبار تتبع حديثه وموافقته للثقة. وعبد الله بن لهيعة اختبر ولم يتميز حديثه، والكلام فيه على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أن من روى عنه قديما فهو صحيح، ومن روى عنه متأخرا فهو ضعيف، هذا أحد الأقوال، وهذا يعد أضعف الأقوال حقيقة، لأنك إذا تتبعت مرويات عبد الله بن لهيعة تجد أنه أيضا يقع منه الخطأ في مرويات القدماء عنه. مثلا عبد الله بن وهب ممن لازم ابن لهيعة حتى توفي ابن لهيعة وهو يروي عنه وملازم له، ومع هذا روى ابن وهب عن ابن لهيعة خبرا على الغلط، وكذلك روى عبد الله بن يزيد المقري وهو من القدامى أيضا، روى أحاديث فيها خطأ وسوء حفظ عن ابن لهيعة وهو أحد العباد الثلاثة الذين يرون عن ابن لهيعة، ومعهم من يا إخوان؟ عبد الله بن المبارك. إذن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. من أشهر الأمثلة حديث لو كان القرآن في إهاب لما احترق، هذا الخبر من رواية المقري عن ابن لهيعة. يقول المقري عن ابن لهيعة في هذا الخبر، لكي نعرف أن ابن لهيعة لم يزل ضعيفا سواء في القدماء أو في المتأخرين. يقول المقري يقول كان يرفعه في أول أمره، قال كان لا يرفعه في أول أمره ثم في آخر حياته رفعه. القول الثاني طبعا يمكن يمثل لمن روى عنه قديما بمجموعة منهم القعنبي والأوزاعي وشعبة الثوري وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والثلاثة المعروفون الذين تقدم تقريبا وغيرهم. القول الثاني أن رواية العبادلة عنه صحيحة، أن رواية العبادلة عنه صحيحة، وما عدا ذلك فالحديث ضعيف، وقد مثلنا مثال يدل على خطأ هذا القول وضعفه أيضا ممن قال بهذا القول عبد الغني ابن سعيد رحمه الله تعالى، وهذا القول مخالف لما عليه كبار الأئمة. وهو القول الثالث أن رواية ابن لهيعة ضعيفة سواء في رواية العبادلة أو غيرها، وهذا مذهب الأكابر من أهل العلم كأحمد بن معين وأبي زرعة وغيرهم، يضعفونه مطلقا، وهذا هو الراجح. الدارقطني توسط في المقولة قال يعتبر برواية العبادلة عنه، وليس هذا توثيقا يا إخوان، إنما المقصود به أنها أمثل من غيرها وأعدل في غيرها. ما معنى هذا؟ أي الغلط فيها أقل من غيرها، وتبقى أيضا في جملة الضعيف، تبقى في جملة الضعيف. هذا هو الراجح في عبد الله بن لهيعة. طيب هل يمكن أن يصدق عبد الله بن لهيعة أن يصح خبره؟ نقول يمكن إذا وافق أحاديث الثقات يمكن أن يصحح له الخبر. قد تقدم معنا الحديث عن المختلطين، قلنا الاختلاط على مراتب، من يذكرنا يا اخوان؟ وانا مدارسة مهمة جدا لهذا العلم. الاختلاط قلنا على مراتب. لا ايش نسميه هذا؟ هذا نسميه ايش؟ من تميز حديثه، يعني وصف انه مختلط وتميز حديثه، فهذا قلنا لا اشكال فيه. من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم والأصل فيه القبول، ومن روى عنه بعد الاختلاط فالأصل في حديثه الرد. مثلنا لهذا بمن؟ لعطاء بن السائب. طيب القسم الثاني إذا قصف بالاختلاط واختلاطه لا يبلغ حد الإخلال بروايته، مثلنا لهذا لمن؟ سعيد بن أبي عروبة على الراجح، لأن هناك من قال إنه فاحش الاختلاط، هذا غير صحيح، الراجح أنه صدوق تغير. وكيرا كمن؟ كأبي إسحاق السبيعي كأبي إسحاق السبيعي. لا، الجريري ممن تميز حديثه إذا روى عنه الكبار فحديثه ثقة كابن عليا وطبقته، إذا روى عنه الصغار فحديثه مردود. طيب قلنا الطبقة الثالثة أو الرابعة إيش نقولها؟ من وصف بالاختلاط وكان فاحش الاختلاط واختلاطه لم يؤثر عليه، لماذا يا إخوان؟ لأنه حجب عن الرواية، لأنه حجب عن الرواية فصار كل حديثه مقبولا. قال ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد شيئا في اختلاطه، كانوا بارين بأبيه جزاهم الله خير، وإلا لأفسد الرواة فيما بعد حديث أبيهم، لأن إذا افترضنا أنه لن يتميز فسيترك كل الخبر، أي حديث فيه جرير بن حازم سيترك. لكن الآن اطمأننا أن جرير بن حازم اختلاطه لا يؤثر على روايته لأنه حجب بعد اختلاطه. وذكر أبو سعيد العلاء في كتاب المختلطين وهو يتكلم على عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فقال: قال عقبة بن مكرم كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع، وقال أبو داود تغير، وكذلك قال العقيلي وزاد، وهذا هو الشاهد، أن أهله حجبوه فلم يروي شيئا بعد ذلك. إذن أيضا سلمت روايته. طيب نعود للحديث. قال حدثنا ابن لهيعة قال كتب إلي موسى ابن عقبة يقول حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. موسى بن عقبة الإمام ثقة صاحب المغازي المشهور المغازي، ومن أوثق الناس في السير والمغازي، المدني ابن أبي عياش أبو محمد روى له الجماعة. قال حدثني بسر بن سعيد هذا المدني العابد ثقة رجال الجماعة عن زيد بن ثابت صحابي جليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كيف يحتجم في المسجد؟ فهذا ما ظن إراقة الدماء ويتسخ المسجد بذلك ونحو ذلك، فكأنه يريد أن يراجعه في الرواية كأنك تقصد مسجد في بيته. فأكد ابن لهيعة أن المسجد المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على شدة خطأ ابن لهيعة رحمه الله تعالى. قلت لابن القائل هنا من يا إخوان؟ إسحاق عيسى الطباع. هنا مسلم يبدأ في تعليل هذه الرواية من أوجه. قال: سمعت مسلما يقول: وهذه رواية فاسدة من كل وجه، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا. تذكروا قلنا يا إخوان خطأ مراتب، هنا يقول فاحش خطأها. إذا الخطأ منه ما هو فاحش ومنه ما هو أقل من ذلك ومنه ما هو غير مؤثر، منه ما هو غير مؤثر في الرواية. تقدم معنا متى يقع خطأ في اسم الراوي ويكون مشهور معلوم، فهذا الخطأ لا يؤثر عليه، أو يقع الخطأ أيضا في بعض الألفاظ ولا تؤثر على أصل الخبر، فيكون أصل الخبر محفوظ فيكون خطأ في لفظة معينة فيمر الخبر في أصله وترد الزيادة الشاذة فيه، فالخطأ على مراتب. إذن هذا خطأ فاحش عند الإمام مسلم، وكأنه علل الفحش هنا بأن الخطأ وقع في المتن والإسناد. إذن عندما يقع الخطأ في المتن والإسناد نصنفه في ماذا يا إخوان؟ في الخطأ الفاحش، أو نصنفه في الخطأ الفاحش. قال: وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده، إصابته غفلة في الإسناد. إذن جعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحمل في هذا الخبر على عبد الله بن لهيعة، وهذا كما تقدم معنا مسألة مهمة في تحديد على من يدور الخطأ في الرواية. قوله المغفل في إسناده بمعنى الغافل، ليس المغفل بالمعنى العام المعروف بأن إنسان يعني يكون عنده ضعف في العقل أو نحو ذلك، ليس هذا هو المراد أبدا. المغفل في إسناده أي الذي أصابته الغفلة في إسناده، وهذا مثلنا له من قبل، قلنا بغفلة ماذا يا إخوان؟ غفلة الصالحين، يقع منه الوهم يتوقع أنه هو الخبر على هذا الطريق أو على هذه الجادة، ويكون قد أخطأ فيه، يتبين خطأه بمقابلته بروايات الثقات. قال وإنما الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، احتجر يعني حجر موضعا يشبهكم بالاعتكاف ونحو ذلك، فكان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام. إذن هو بدل أن قال احتجر قال إيش؟ احتجم. ونحن مثلنا بهذا من قبل في مسائل التصحيف والتحرير. قال وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله. حدثنا محمد بن حاتم، تقدم الميمون هذا، قال حدثنا بهز بن أسد، هذا العمي أبو الأسود ثقة من رجال الجماعة، قال حدثنا وهيب هذا بن خالد ثقة من رجال الجماعة، ابن عجلان الباهلي مولاهم. ونحن نؤكد على كلمة مولاهم هذه دائما، ليش يا إخوان؟ نبين عظمة الهمة، أن كونه مولى لم يقعده ذلك عن طلب العلم والتفقه في الدين، بل ويصبح إمام من أئمة المسلمين. مثل هذا أمثلة كثيرة جدا. قال حدثني موسى ابن عقبة قال سمعت أبا النضر، إذن هذا الخطأ الأول. هناك ماذا قال ابن لهيعة؟ كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بسر بن سعيد. هنا موسى بن عقبة رواه عن أبي النضر ليس عن بسر بن سعيد. وأبو النضر قلنا من يا إخوان؟ مر معنا سالم ابن أبي أمية قرشي التميمي ثقة من رجال الجماعة، عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. هذا الخطأ الثاني، بدل احتجم احتجر أو حجرة، احتجر مكانا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم وساقه، أي ساق باقي الخبر، وأصله في صحيح الإمام البخاري من طريق وهيب. قال حدثنا موسى، عفوا، قال حدثنا محمد بن المثنى، تقدم عن هذا الزمن يا إخوان، عنزي تقدم. قال حدثنا محمد بن جعفر، من هذا؟ غندر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، هذا أبو بكر المدني مولى أيضا، وهو ابن أبي هند صدوق من رجال الجماعة. قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريق أخرى أيضا موافقة للطريق المتقدمة. عبد الله بن سعيد تابع من هنا؟ وهيب في روايته عن موسى بن عقبة عن أبي النضر، ومحمد بن جعفر كذلك في هذه الرواية. قال سمعت مسلما يقول الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أبي النضر. وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكره، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه. يعني يقول هذه من الآفات التي تقع في التحديث عن طريق المناولة أو الإرسال ونحو ذلك. وليس معنى هذا أن مسلما لا يرى قبول مثل هذه الروايات، ليس كذلك، وإنما المقصود أنها يقع فيها الخطأ ما لا يقع في كونك تسمع الحديث من صاحبه وأنت تفتح كتابه بين يديك، أو يحدثك به والكتاب بين يديك، أو يقرأ عليك من كتابه وأصل الكتاب بين يديك. يقول هذه مراتب عالية جدا لا تقارن بأن يرسل إليك الكتاب يقال لك حدث به مثلا، لا سيما إذا كان الراوي فيه سوء حفظ، فهنا ربما يعتد بحفظه ويحيل على الكتاب، ويكون خطأ في الكتاب، وربما يكون خطأ في من؟ في نفس الراوي. وهذا أظهر في الرواة الضعفاء، وهذا أظهر في الرواة الضعفاء. ولهذا تذكرون كلام الإمام في الدراوردي ماذا قال يا إخوان؟ قال ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. يعني إذا فتح الكتاب وقرأ علينا من الكتاب حديث مستقيم صحيح، فإذا ترك الكتاب واعتمد على حفظه يقع في حديثه ماذا؟ الخطأ، يقع في حديثه الخطأ. أما الأئمة أصحاب الكثرة بالرواية والكبار في الحفظ والضبط فلا يضرهم سواء حدث من كتابه أو حدث من حفظه، ولكن لا شك أن الطمأنينة إلى التحديث من الكتاب أعلى من التحديث بالحفظ. قال وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه، يعني يعرض عليه الكتاب فيجيزه في ذلك أو يصوب له ما يقع من خطأ ونحو ذلك أو يسمع منه مباشرة. قال فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فقلق ألا يأتي صاحبه التصحيف القبيح، يعني هذا أسلم وأحوط للرواية وليس معناه أنه يرد ذلك. قال وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله، يعني يسلم من التصحيف القبيح وما يشبهه من الخطأ الفاحش إن شاء الله. قال وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله كتب إلي موسى ابن عقبة يقول حدثني بشر بن سعيد، عندي بشر يا إخوان، عندكم إيش؟ بسر، عندي بشر بن سعيد في الموضعين لكن على ما تقدم هو بسر بن سعيد. وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بشر بن سعيد كذا عندي، وهي بسر بن سعيد. قال سمعت مسلما يقول ومن الأخبار المنقولة على الوهم بالإسناد والمتن جميعا حدثنا أبو بكر، هذا ابن أبي شيبة تقدم، أنبأنا أبو خالد تقدم أيضا، هذا سليمان بن حيان الأحمر، أبو خالد الأحمر مشهور بهذا اللقب والكنية أبو خالد الأحمر، عن أيمن هذا هو ابن نابل الحبشي صدوق في الجملة صدوق وله أوهام وأخطاء، هذا منها ذكر المسلم رحمه الله هذا المثال لخطأ أيمن ابن نابل، وقد تكلم فيه ابن حبان وضعفه. عن أبي الزبير، هذا من يا أخوان؟ الإمام الثقة محمد بن مسلم ابن تدرس المكي رجال الجماعة من المكثرين الرواية عن جابر رضي الله عنه، أبو الزبير تقدم معه الحديث عنه، وأن من توهم أن عنعنة أبي الزبير تؤثر على روايته فقد غلط في ذلك، وأنه ما زال إما الكبار يروون عن أبي الزبير وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. فالأصل في رواية أبي الزبير القبول إلا إذا ثبت خلاف ذلك. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله وبالله والتحيات لله، يعني قبل الشروع في التشهد في الصلاة يقول هذه الألفاظ بسم الله وبالله والتحيات لله. قال أبو الحسن عفوا، قال أبو الحسين، عندي أيضا أبو الحسن، من أبو الحسين؟ قلنا أخوان هذا الإمام مسلم. قال أبو الحسين هذه الرواية من التشهد، والتشهد غير ثابت الإسناد، كذا عندكم يا إخوان؟ ها؟ والتشهد غير ثابت الإسناد، نعم. طيب يقول غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن ابن حميد فتابع فيه في بعضه فيما حدثنا قتيبة، كذا عندكم؟ فتابع فيه في بعض ما في بعضه فيما كذا فيما حدثنا قتيبة. إن هنا بين أن هناك خطأ في الإسناد والمتن، يعني الإسناد غير محفوظ، غير ثابت الإسناد وغير ثابت المتن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، من هذا؟ سعد، نعم. وحدثنا أبو بكر هذا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن آدم تقدم قال حدثنا عبد الرحمن ابن حميد هذا هو ابن هذا ابن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثني أبو الزبير عن طاووس هذا من ابن كيسان الثقة من أجل تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن أي هذا خبر محفوظ عن ابن عباس وليس فيه ذكر للبسملة ولا لفوة وبالله إذن هذه من طرق الإعلال للمتن والإعلال لرواية نابل حتى قال الدارقطني رحمه الله تعالى عن نابل يقول لو لم يكن له إلا هذا الخطأ لكان يكفي يعني في طرح روايته لأنه خبر يعني يعتبر خطأ فاحش يعتبر خطأ إيش فاحش فهذه الزيادة لم تأتي في رواية صحيحة مطلقا بالبسملة في بداية التشهد وأصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود في الصحيحين وأيضا ليس فيه ذكر للبسملة ولا قول وبالله يقول سمعت مسلما يقول قد اتفق الليث وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن تقدم معنا هذا من الرواسي ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي الرؤاسي عن أبي الزبير عن طاووس وروى الليث فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن قابل بين الرواة قابل بين الرواة هذه جادة يا إخوان في كل مروي لا يتعلق فقط بالأحاديث والأسانيد كل مروي لابد أن تقابل بين الرواة فإذا جاءتك رواية الثقة التي تعرف حفظه وأمانته فتقدمها على رواية الضعيف أو رواية المجهول قال ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله هذه مخالفة قال فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه دخل الوهم أيضا في الزيادة في المتن فلا يثبت ما زاد فيه وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي تبع عندكم الياء عندكم بإثبات النقط ولا مقصورة أنا عندي مقصورة هنا طيب في أحد عنده مقصورة أيضا روى ولا كل روية نعم ها مقصورة عندكم وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله بسم الله وبالله وما زاد في آخره من قوله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار يعني هذه كذلك تلحق بها يعني سواء كانت مخالفة في أول المتن أو في آخره مهما نجد من مخالفة لرواية الثقات نطرحه ولا يلزم من هذا أن تطرح أصل الرواية كما تقدم معنا من قبل تطرح الشاذ منها ولكن هذا يصبح مثال للمقابلة بين الرواة والمقابلة بين متون الروايات التي يرويها الضعفاء مع روايات الثقات لها قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار يعني هذا أيضا زيادة شاذة منكرة يلتفت إليها والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عند الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم مثل هذه المخالفات لا تحتمل من مثل أيمن ابن نابل نعم قد يقع في مخالفات مثلا للزهري مالك قد مثلنا تقدرون يا إخوان بقولنا إيش روي مالك عن نابل عن ابن عمر ماذا في زيادة إيش والمسلمين يعني مثل هذا قد يحتمل من مثل مالك لكن لا يحتمل من مثل أيمن ابن نابل في روايته ويخالف في ذلك روايات الثقات الأئمة قال شيخنا سليمان العلوان فك الله أسره لا تقبل الزيادة في الأخبار إلا بشروط أولا من كثر حفظه ثانيا من قل غلطه قد يكثر حفظ الراوي ويكثر غلطه لكن نحن نريد راوي كثير الحفظ يعني يعرف منه كثرة الحفظ السعة في ذلك مع الضبط والإتقان فيقل غلطه ثالثا قال ألا يخالف من هو أوثق وأضبط منه تقدم معنا تكون عدة أمثلة من قبل في الدرس الماضي لمثل هذا قال وقد قبل جمع من الحفاظ زيادة من المسلمين في زكاة الفطر وقد جاءت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بينما ردوا كثيرا من الزيادات كزيادة وبركاته في التسليم من الصلاة وغير ذلك، مما يدل على أن المتقدمين لا يحكمون على الزيادات بحكم كلي. والزيادات كما تكون في المتون تكون في الأسانيد، وأنواعها ثلاثة. قال: أولا ترجيح الموقوف كحديث لا اعتكاف إلا بصوم، وهو حديث جابر. وترجيح الإرسال كحديث من حسن إسلام المرء، فقد رجح إرساله الحفاظ. ترجيح الخطأ كرواية هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، كفر دون كفر. والنوع الأخير ترجيح وقفه على التابعي كحديث التأذين في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى، فالصواب وقفه على الحسن البصري. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم.